ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا فيه رد على المرجئة. المرجئة فرقة من الفرق التي شذت وخرجت عن عقيدة أهل السنة والجماعة. انتبهوا، عبارتهم جزءان، جزء صحيح وجزء مخالف معارض للدين. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. الطاعة لا تنفع مع الكفر، هذا صحيح. أما قولهم الأول فاسد. ما هو؟ بزعمهم طالما أنت مسلم مهما عملت من المعاصي لا يكتب عليك. كذبوا، هذه عقيدة تكذب القرآن، كفرية تخرج من الدين. فإذا هؤلاء يا أحباب ردوا النصوص. والنسفي رحمه الله في العقيدة النسفية ماذا يقول؟ ورد النصوص كفر. يعني هؤلاء والعياذ بالله كذبوا وخالفوا أهل السنة وردوا ما جاء في القرآن. فهم يعتقدون لا يعذب مسلم قط. هؤلاء المرجئة سموا بذلك من الإرجاء، يعني قالوا لا يعذب الإبعاد، قالوا لا يعذب المسلم العاصي بذنب.